بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم فصل في الولاء من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له ثم لعصبته ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبة الولاء الولاء بفتح الواو معناه القرابة ومعنى وقد أخذ هذا المعنى من المعاونة والمقاربة هذا معناه في اللغة أما معناه في الشرع فهنالك عصوبة تكونت هذه العصوبة بسبب زوال الملك عن الرقيق بالحرية يعني عندما يأتي شخص فيقول لعبد أنت حر إن كان مالكا له أو اشتراه أو قال له أعتق عبدك عني بكذا ودفع المال لسيده عند ذلك صار هذا الدافع للمال هذا المعتق الحقيقي صار مولى لهذا العبد عند ذلك لو عمل العبد بعد ذلك وليس له قرابة لا من النكاح ولا من النسب أو كانت له قرابة وبعد ذلك بقي بعد الفروض شيء من يأخذها؟ يأخذها هذا المعتق وربنا سبحانه وتعالى لم يرضى أن يدعي المعتق أن هذا العتيق ولدا له بل اعتبره مولى وعندما كان يدعى سيدنا زيد بن حارثة بزيد بن محمد قال ربنا سبحانه وتعالى لهذا ولأمثاله ادعوهم لآبائهم وقال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب والسيدة عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شأن بريرة وأن أهلها أي أصحابها قد اشترطوا العتق وبعد ذلك أن يكون الولاء له فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق هذه اللحمة التي جعلها الله عز وجل ما بين المنعم على الإنسان بالعتق وما بين ذلك العبد تبقى علاقة قوية حتى العلاقة مع الأولاد وأولاد الأولاد هذا مولى لأبيهم ولذلك هذا الرجل الذي امتن على هذه الأسرة عندما أعتق أولها أعتق جدها أعتق والدهم أعتق وهكذا لذلك قال الشيخ من عتق عليه رقيق بإعتاق سواء كان ذلك تبررا أو كان نذرا أو كان كفارة أو أي شيء كان هو أعتقه من عتق عليه رقيق بإعتاق هذا الإعتاق سواء كان يعني مثلا منجزا كقوله أنت حر قال لعبده أنت حر هكذا هذا صار عتيق في هذه الحالة سواء كان مباشرة أو ضمنيا عندك عبد فقلت أعتق عبدك عني بألفين فأخذت الألف ضمنا دون أن تسلمني العبد لأن العبد الآن لا حاجة لي به أنا أعتقته بمجرد ما أعطيتك الألف صار أنت رضيت، صار العبد حرا، والولاء لي وليس لصاحبه، لمن دفع القيمة هذا الولاء له. من عتق عليه رقيق، كما لو قلت لإنسان خذ هذا المال واشتري سجادا مثلا وأرسل سجادا إلى المسجد، هذا لا تحتاج، لأنه صار موقوف من اللحظة الأولى التي دفعت القيمة فيها. من عتق عليه رقيق باعتاق، قال أو أي هذا ما شرحناه حول الاعتاق، أو قال العبد يا سيدي أعتقني، فقال أعتقتك، أنت حر لوجه الله تعالى. وقال كان يحدث هذا، مر غضب سيد من عبده وذلك لأنه كسر له بعض الآنية، فخاف العبد من سيده فقرأ عليه قرآنا، فقال يقول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله تعالى. فكان الناس ينصاعون لكتاب الله عز وجل. قال من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة، الكتابة مرت معنا وهي أن يقول العبد لسيده كاتبني على 3 نجوم، على 4 نجوم، على 2، فأكثر على 10 نجوم ممكن، يعني 10 أقساط، أدفع لك في كل شهر مثلا 1000، فإذا انتهت هذه الأقساط يصبح هذا العبد حرا، هذا يسمى مكاتب. العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا دفع الدرهم الأخير صار حرا. لكن قال الله عز وجل مرغبا في الكتابة للسادة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا كان هذا الرجل يصلح وله شأن في المجتمع فكاتبوهم، له صلاح في دينه ودنياه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقال لهم أيضا للسادة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني عندما تدفعون شيئا أنتم وتأخذون هذه الأقساط، إذا وصلتم إلى القسط الأخير مثلا أو إلى القسطين الأخيرين قولوا أسقطنا عليك هذا القسط، أو تأخذون حتى آخر شيء وبعد ذلك تخرجون شيئا من المال، فهو يبتدئ شيئا بحياتي حتى لا يبتدئ فقيرا، عند ذلك يأخذ شيئا من المال. هذا معنى الكتابة. قال أو وتدبير، التدبير أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، بمجرد موت السيد يصبح العبد حرا. واستيلاد، أن يطأ السيد أمته وأن تحمل منه ولدا فتصبح أم ولد، معنى ذلك استولدها، السين والألف والسين والتاء للطلب، استيلاد طلب الولادة، فإذا صارت أم ولد عنده فهي ابنه هذا الذي حملت منه حر، وعند ذلك تصبح هذه أيضا بدون أن تدفع شيء وبدون لفظ، بمجرد ما جاءه ولد منها تصبح حرة عند موته. قال وقرابة، اشترى رجل أصله أو فرعه، والده، والدته، جدته، ابنه، بنته، ابن ابنه، كان من جهة الفوق أو من الأدنى، كيفما كان عند ذلك يصبح هذا الإنسان حر مباشرة بمجرد الشراء. قال أو ورث، ورث والده، بمجرد الإرث صار والده حرا. قال وقرابة وسراية، السراية مرت معنا في الأمس، اشترى بيني وبينك عبد، اعتقت نصف العبد وأنا موسر، يكلفني الشرع أن أشتري النصف الآخر منك وأن أجعل هذا العبد كله حرا. كل هذا الجواب فولاؤه له، يعني لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. معنى الولاء الآن لنفترض كما قلنا أن هذا العبد صار تاجرا ومات بعد ذلك بحياة سيده مثلا، عند ذلك نقول إن هذا الإنسان الذي مات وخلف مالا ولا يوجد له ابن، زوجة، أب، أم، كذا، أحد من عصباته، ماذا نقول؟ مثلا مات وله زوجة فقط، الزوجة تأخذ الربع، أما ثلاثة أرباع من يأخذها؟ الذي اعتقه بالولاء. طبعا له بعض مثلا الفرائض، لنفترض له أخت، هذه الأخت أخذت مثلا النصف ولا يوجد أحد آخر، وبعد ذلك يأخذ الباقي من؟ السيد المعتق. ثم لعصبته قال ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، لا ترث امرأة بولاء، يعني لو كان للمعتق أبناء ذكور وإناث، الذكور يرثون العتق لكن البنات لا يرثون ذلك. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها، معنى من عتيقها إنما الولاء لمن أعتق، يعني سيدة عائشة رضي الله عنها مثلا، نضربها مثلا، أعتقت 66 عبدا. طيب هذا 66 عبدا أعتقتهم السيدة عائشة رضي الله، هل لها الولاء عليهم؟ نعم لها الولاء عليهم، إنما الولاء لمن أعتق، فمن عتيقها، بريرة عتيقة لمن؟ للسيدة عائشة، إذن ولاؤها للسيدة عائشة رضي الله عنها. قال إلا من عتيقها وأولاده، يعني هذا العتيق صار له أولاد، أولاد أولاد، بعد ذلك انقطعت هذه الذرية لنفترض، ولا يوجد أحد إلا واحد ومات هذا، لمن يكون؟ لمن أعتق الأصل، لمن أعتق الأصل. إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه أيضا، إذا أعتق المعتق عبدا، المسألة الآن في سيد وعبد، هذا العبد أعتقه السيد صار حرا، أعتق عبدا، مات السيد لا يوجد أحد، هذا يسمى معتق المعتق، معتق يعني، فهذا عند ذلك نقول وهذا المعتق المعتق، عند ذلك يكون ولاؤه لمن؟ للسيد الأول. أي إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، فإن عتق عليها أبوها امرأة ورثت، مثلا امرأة كانت حرة، هي كانت أمة، هي وزوجها، هي وأبوها، وبعد ذلك اعتقت هذه المرأة من قبل سيدها، تزوجها رجل، هذا الرجل خلف، مات بعد ذلك فخلف لنفترض 4 أعبد، كان من نصيب هذه المرأة من؟ والدها، كان عبدا فكان مما يملك هذا الزوج، وصل أبوها إلى ملك زوجها، الآن ورثت هذه المرأة من؟ والدها، لأنها تأخذ الربع، لنفترض 4 عبيد متساوين، فأخذت والدها، عند ذلك بمجرد الإرث صار أبوها حرا، فإن عتق عليها أبوها، هذه صورة من الصور، نعم، أو أرادت أن تشتري عبدا فاشترت عبدا، أو وكلت إنسانا ليشتري عبدا، عند ذلك فاشترى والدها، فإن عتق عليها أبوها صار مباشرة حر، لكن بعد أن صار حرا ثم أعتق عبدا، هذا معتق المعتق، صحيح، معتق المعتق، فقال فإن عتق عليها أبوها ثم عتق عبدا آخر، عند ذلك فمات يعني هذا العبد بعد موت الأب بلا وارث، فماله لمن؟ للبنت، ليس لأنها ورثت الآن عن أبيها، بل لأنها اعتقت أبيها، وهذا معتق المعتق، معتق المعتق عند ذلك، فأخذت هذا العبد وما يملك، يعني هذا ما يملك هذا العبد بعد موته، بسبب أنها اعتقت من اعتق هذا العبد وهو أبوها، فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت. قال بعد ذلك: والولاء لأعلى العصبات. يعني الآن عندنا أب له ابن وله ابن ابن مثلا، الآن مات الأب، ثم بعد ذلك بعد أن مات كان قد أعتق عبده، مات العبد، ولاؤه للابن أم لابن الابن؟ يعني السيد كان عنده عبد، وهذا السيد له ابن وابن ابن، أعتق العبد فمات السيد، ثم مات بعد ذلك العبد ولا وارث له، من يقبل الولاء الآن؟ ابنه أم ابن ابنه؟ مثل الورث، مثل الإرث تماما، دائما الابن يحجب ابن الابن تماما. أو كان له ابن وأخ، أيهما يرث؟ الابن هو الذي يرث هذا الولاء. إذن والولاء لأعلى العصبات، ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته. يعني إذا أصابه رق في حياته أي إنسان، وبعد ذلك صار عتيقا، صار حرا، مسه رق ثم صار حرا، فلا ولاء عليه أبدا لأحد إلا لمن، إلا لمن أعتقه فقط، وبعد ذلك لمن بعد معتقه؟ عصبة المعتق، يعني الأبناء بعد ذلك تنتقل إلى الآباء، بعد ذلك تنتقل إلى الإخوة، بعد ذلك تنتقل إلى بني الإخوة، بعد ذلك ينتقل إلى مثلا الأعمام، بني العمومة، هكذا العصبات تنتقل تدريجي، كما تنتقل هذه المسألة في الإرث. ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد، نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم. هذا العبد عندما اعتق، عندما نكح معتقة فأتت بولد، طبعا المعتقة الآن حرة، والولد في هذه الحالة إنما هو عبد، فأتت بولد فولاؤه لمن؟ لمولى الأم، لأنها هي معتقة، وعندما كانت معتقة والعبد ليس له علاقة الآن إلا بمسألة النسب، ثم مات هذا الولد، فإذا عند ذلك الولد سينتقل بالولاء لمن؟ لأمه، أمه الآن ميتة، لمن؟ إلى معتق الأم. فإن اعتق الأب انجر إلى مواليه، يعني إذا كان الأب الآن عتيقا فهذه المسألة انتقلت، المسألة من الأم إلى الأب، كان الأب عبدا والأم معتقة حرة، صار الأب حرا أيضا لكنه عتيق، وبعد ذلك خلفوا ولدا فهذا معتق المعتق، وعادت مسألة إلى ما كنا نتكلم فيه. ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه، مات الأب رقيقا عبدا لكن والد هذا الأب صار حرا، لمن هذا لمن ولاؤه ولاء الجد؟ إلى مواليه الذين اعتقوه. فإن اعتق الجد والأب رقيق انجر، يعني هذا إن اعتق الجد، يعني واحد اعتق جد العائلة وبعد ذلك وكان الأب رقيق، انجر هذا العتق إلى من؟ إلى موالي الأم، من موالي الأم أيضا إلى موالي الجد أيضا. فإن اعتق الأب بعده انجر إلى موالي، كان إلى الولاء إلى الأم، بعد ذلك عندما صار الأب حرا انتقل الولاء إلى المواد الذين أعتقوا هذا الأب، وقيل يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد. ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه. يا ترى عندما يملك أباه معنى ذلك الأب له أبناء وهو واحد من هؤلاء الأبناء، فهل ينجر ولاء الإخوة إليه يعني إلى هذا الولد لأنه أعتق أباه؟ وكذا ولاء نفسه في الأصح، الإمام النووي يقول الأصح أنه لا يجر الولاء إلى نفسه وإنما يبقى لمواليه. هذا ما قاله، قلت الأصح يعني كما قاله في كتاب المحرر كما ينقل الشيخ. نعم، وبعد ذلك الأصح المنصوص لا يجره لأن ولاء نفسه من موالي الأم، بل يستمر الولاء له. على كل حال مختصر هذا الباب كله، كل من أعتق عبدا صار له الولاء عليه بأي سبب من الأسباب، لكن قد تتعقد المسألة كما تتعقد مسألة الإرث، فتكون من درجة أولى ثم تصبح يعني في للآباء للأجداد، وهذا نحن لا نصل إلى الإرث بالولاء إلا نادرا، والنادر أيضا له نوادر النادر، يعني يمكن أن يكون كذا. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى كتاب آخر يسمى كتاب التدبير. التدبير نوع من أنواع العتق، أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي. معناه دائما الإنسان ينظر في عواقب الأمور، لكن هذا بالشرع إنما هو تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة يعني خلف الحياة. نعم، فهو تعليق بصفة لا بوصية، يعني قال له إذا مت فأنت حر. كان هذا معروفا في الجاهلية، وكان السيد يحب أن يكرم عبده فيقول له هذا القول. جاء الإسلام، كل خير كان في أعمال الجاهلية أثبته وكل شر نفاه. الإسلام ليس ضد الخير أينما كان، والنبي عليه الصلاة والسلام دعي مثلا إلى اجتماع، هذا الاجتماع كان في مكة، ولو دعي إليه في الإسلام لأجاب. لماذا؟ إذا كان في هذا الاجتماع مثلا نصرة للمظلوم فعند ذلك النبي يدعو إلى ذلك ودائما يدعو أصحابه. لا، ليس يعني هذا أن نترك كل شيء. الظهار كان طلاقا في الإسلام، صار هذا الظهار عبارة عن يمين، كان ظهارا في طلاقا في الجاهلية صار يمينا في الإسلام، وبعد ذلك له كفارة. إذن هنالك ألفاظ كانت موجودة. النبي عليه الصلاة باب الكعبة كان عند جماعة فقال خذوها تا خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. فإذن هنالك أشياء ولو كانت في الجاهلية معنى ذلك أنها تستمر إلى الإسلام. صريحه أنت حر بعد موتي، أو إذا مت أو مت مثلا، أو متى مت فأنت حر. إذن أو إذا مت أو متى مت فأنت حر، إذا مت أنا أو متى مت أنا فأنت أيها العبد حر، هكذا الألفاظ أو بمعنى عتق. أو قال له مثلا صورة أخرى أعتقتك بعد موتي، أو قال له دبرتك، هذا اللفظ لوحده يكفي، أو أنت مدبر على المذهب. ويصح بكناية، بكناية عتق معنية لا سبيل لي عليك بعد موتي، يعني كما يقول الرجل لامرأته في الطلاق الكناية لا سبيل لي عليك، أنت يعني شأنك ونفسك، إلى غير ذلك. فكل كلمة كانت فيها كناية وبعد ذلك تؤدي إلى العتق مع العبد مع النية، عند ذلك يكون نفس الكناية التي تكون في الطلب. كخليت سبيلك بعد موتي، إذا كان ناوي العتق نعم، أو قال له أنت مالك نفسك مثلا نعم، أو أنت حرام علي، عند ذلك يعني في كل هذه الأحوال صار حرا. ويجوز مقيدا، كإن مت في هذا الشهر أو المرض فأنت حر، يعني ما دام ضمن هذا الشهر إذا تحققت هذه الصفة عند ذلك يكون حرا وإلا فلا. ومعلقا، كإن دخلت فأنت حر بعد موتي، إن دخلت الدار، إن دخلت المسجد، إن دخلت الكعبة، كل ذلك يمكن أن يكون. فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا. ويشترط الدخول قبل موت السيد، لأن الذي حلف من؟ السيد، قال له إن دخلت مثلا مسجد بني أمية فأنت حر، هكذا كان يقول السيد. مات السيد ولم يدخل العبد، لكن دخل بعد الموت، نقول صار العبد الآن موروثا إلى شخصه، فهذا الشخص لم يحلف له هذا الأمر فاستمر عبوديته. فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر، يعني ثم للتعقيب، ولذلك قال إن مت يعني مات السيد ثم دخل العبد، عند ذلك يصبح حرا. فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي، وليس للوارث بيعه قبل الدخول، يعني لا يهرب الآن بعد أن دبره فيقول الآن أبيعه فأبطل هذا الأمر، ليس له ذلك. ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر، كأنه يقول بعد موتي يستخدمك وارثي شهرا ثم تصبح حرا، عند ذلك يستخدم في هذا الشهر لمن؟ للورثة، ولا يحق لهم أن يبيعوا، بعد شهر يصبح حرا. ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي، كما يقول الرجل لزوجته قالت طلقني، قال إن شئت فأنت طالق، فقالت شئت، ماذا نقول لها؟ طلقت. هنا قال له إن شئت بعد موتي فأنت حر، قال شئت، نقول هي مباشرة، ويأتي بعد سنة بعد يوم بعد شهر، لا مباشرة يعني. أو قال متى شئت يعني أنا، فعند ذلك أجعلك عندما يشاء السيد. أو قال له متى شئت يعني في أي لحظة من اللحظات، معنى ذلك كمن قال لزوجته أيضا متى شئت طلقي نفسك، هذا يكون أعطاها العصمة تماما، يعني صارت بيدها لأنه وكلها في أي وقت من الأوقات. ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر، لم يعتق حتى يموتا، ما قال إذا مت فحصتي حر، لا إذا متنا، صير بدي عليهم بقى. ولو قال لعبدهما إذا متنا فأنت حر، لم يعتق حتى يموتا. أحد إخواننا جاء إليه شخص ويريد أن يوسع المسجد عنده، ومعلومك أن هذا الإنسان ما دام يدفع من ماله فهو حر في ماله، فقد بدأوا في المشروع، وبعد أن بدأوا في المشروع رأيت الشيخ يقول اللهم أطيل عمره، اللهم أطيل عمره، حتى يخلص الجامعة أقل الدرجات، لأنه لو مات عند ذلك سيتوقف هذا العمل ويذهب. لذلك مرة سألنا إخواننا الطلاب سؤال يعني في هذه المسألة، فقلنا إنسان وكل شخصا وأعطاه 50 مليون، فعلا هذا حدث وسئلنا عنه، قال هذا لبناء مسجد، لكن الوكيل لم يباشر، لم يشتري أرضا ولم يباشر بشيء، نعم، عند ذلك مات، ماذا حعمل؟ هل يبني المسجد أم يعود المال للورثة؟ هذا سؤال مطروح. طبعا صار الطلاب يخطئون في ذلك، قلنا لهم أليست الوكالة تبطل بالموت؟ فإذا بطلت الوكالة بالموت عاد المال إلى من؟ عاد المال إلى الورثة، يعني أنه هذا وانتفى. لذلك إخواني من أراد خيرا فلينجزه، ينجزه. يقول مثلا هذا يشتري أرضا، يشتري حاجة، يشتري، مهم أن ينجزه ولا يعلم متى يموت الإنسان. ولذلك يعني قالت امرأة مرة لأحد العلماء، يعني امرأة بسيطة جدا وكان لا يوجد كهرباء في ذلك الوقت، أعطي له يا شيخي عندي صدقة أجعلها وصية أم أفعلها الآن؟ فكان الإنسان يحمل ضواية لما يمشي بالليل ويمشي يحطها قدامه مثل الشمعة، يعني قال إذا واحد معه ضواية يحطها قدامه ولا ورا ظهره؟ قلت له لا قدامه، أنا سأجعل صدقة أمامك الآن. ولذلك أحد إخواننا رحمة الله عليه كان عندنا في، كنا في جامع المنصور هنا، فكان يكتب وصية، كلما كتب هذه الوصية بعد ذلك يمرض وكذا يكتب الوصية، بعد ذلك يعود فيقول يعني أحسن شيء يخدمني أولادي أنهم ينفذون الوصية، الآن أنا على قيد حياة ما أنفذها، لماذا؟ ينفذ الوصية ثم يمرض، فنفذ وصيته عدة مرات في حياته ومات على وصية. فهذا معنى هذا أن الإنسان يستطيع أن يفعل الخير يعني ذلك. وإن ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر، لم يعتق حتى يموتا معا، مو شرط معا، يعني يموت الأول يموت الثاني تتحقق الصفة. فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه، ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز. مسلوب العبارة المجنون ولو كان مالكا للعبد، يجي واحد يقول له أنت حر، يقول له أنت حر، يقول له 200 مرة أنت حر، ما لا يصبح. لماذا؟ لأنه له وصي. نعم. وصبي لا يميز، كما لأنهما لا يقع طلاقهما، وكذا مميز في الأصح، يعني لا يصح تدبير مميز، ويصح من سفيه، سفيه مبذر، ولا تبذير في الخير، كونه يقول أنت حر لا تبذير في الخير. وكافر أصلي، الكافر حتى ولو كان حربيا أو كان سكرانا أو كان كيفما كان، ماذا يفعل؟ يفعل خيرا، لا نقف تجاه الخير. وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه، ارتد عن الإسلام بفعل أو بقول أو بإقرار، نعم، نقول ماله موقوف الآن، فإن عاد إلى الإسلام وكان قد دبر عبدا عاد التدبير، وإن كان الآن بقي ومات على كفره انتقل ماله كله إلى من؟ إلى بيت مال المسلمين، فانتقل العبد إلى بيت مال المسلم. ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب، ولو ارتد المدبر لم يبطل أيضا، لكن سيقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولحربي حمل مدبره إلى دارهم، يعني إنسان حربي وعنده عبد، فأخذ هذا العبد معه لأن يبقى هذا العبد عبدا عنده حتى يموت، وإذا مات يصبح العبد حرا. ثم قال: ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يمكن الكافر من ملك عبد مسلم. ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه. نقول له الآن أنت مدبره، نعم سنأخذ هذا العبد نجعله تحت رجل مسلم يكسب في كل يوم مثلا 200 ليرة سورية، مصروفه 50 يبقى 150 لك، لك الكسب وليس لك الأمارة عليه، لأنه انتقل من الكفر إلى الإسلام، ولا يجوز للكافر أن يكون وليا على المسلم. وفي قول يباع وله بيع المدبر، يعني بيع المدبر ونقض للتدبير، والتدبير تعليق عتق بصفته، وفي قول وصية، الوصية يجوز تجديدها، وهذا أيضا كما قلنا المدبر له الحق أن يبيع، فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، يعني باعه فانتقضت الصفة، فوجد مجموعة من العبيد وتاجر عبيد فاشترى هؤلاء العبيد فدخل مرة ثانية في ملكه، هل يدخل مدبرا؟ لا، أن كأنه عبد جديد. ولو رجع عنه بقوله كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه، يعني كأنما هذه الوصية إذا كان وصية نقول يصح، لأن نقد الوصية الإنسان في كل يوم أو في كل شهر في كل سنة في كل فترة ينظر إلى وصيته، إن أعجبته استمر بها وإن لم تعجبه جددها وكتب بدلا عنه، وإلا فلا. ولو علق مدبر بصفة صح، يعني قال مثلا إن حدث كذا فهو حر فيصح ذلك الأمر، وعتق بالأسبق من الموت والصفة، يعني قال له إن شفى الله مريضي فأنت حر، وقال له أنت دبر، أنت حر دبر حياتي، أيهما يسبق الآخر؟ يصبح حرا. وله وطء مدبرة لأنها ما زالت في ملكه ولم تخرج عنه، ربما تصبح أيضا أم ولد، ولا يكون رجوعا يعني عن مسألة التدبير، فإن أولدها بطل تدبيره، لأنها التدبير يمكن أن يكون وصية يتراجع عنها، أما الاستيلاد لا يمكن أن يكون وصية فيستمر، والاستيلاد أقوى من التدبير، والاستيلاد يعني لا يعتبر من الثلث والتدبير يعتبر من الثلث. نعم. ولا يصح تدبير أم ولد لأنها أقوى من مسألة التدبير، ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر، يعني إذا كان التدبير مكاتب معنى ذلك إنسان كاتبه على ما ثم قال له قد يعجز نفسه فقال له أنت حر دبر حياتي، قد يموت اليوم فقبل أن ينهي المال يصبح حرا. كتابة مدبر قال له أنت حر دبر حياتي، قال كاتبني، فالآن يريد أن يستعجل الحر. ثم قال فصل: ولدت مدبرة من نكاح. الحمد لله رب العالمين.